إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب دليل الطالب في الفقه إلى فصل ما يكره في الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يكره في الصلاة. هذا الفصل يذكر فيه المؤلف مكروهات الصلاة، والمكروه كما تعلمون هو ما يثاب تاركه ويأثم يثاب تاركه ولا يأثم فاعله، من تركه يثاب ويؤجر، إذا تركه امتثالا يعني وطلبا للأجر من الله تعالى فإنه يثاب على تركه ولا يأثم فاعله. وقيل أيضا في تعريفه إنه ما طلب الشرع تركه لا على وجه الحد، المكروه هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم، ليس على سبيل التحكيم والإلزام، ولكن يعني الشرع حبذ لنا تركه وفضل لنا أن نترك هذه الأشياء، فهذه المكروهات. فهذا الفصل هو في مكروهات الصلاة. قال: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها. يقول: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة، يعني أن يقتصر على سورة الفاتحة ولا يقرأ سورة بعد الفاتحة، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة من المستحبات ومن السنن، وعدم قراءة السورة بعد الفاتحة عده من المكروهات. هنا قد يقول قائل: لماذا لم يقتصر يعني أو المؤلف على كونه عد قراءة السورة من المستحبات، لماذا يأتي هنا ويقول عدم قراءة السورة من المكروهات، ولماذا لم يفعل هذا مع بقية المستحبات الأخرى؟ يعني نلاحظ هنا مستحبات الصلاة الأخرى لم يعد في المكروهات ترك كل مستحب على حدة من مستحبات الصلاة أو سنن الصلاة، ولكن هنا في قراءة السورة بعد الفاتحة عد قراءة السورة بعد الفاتحة من مستحبات الصلاة أو سننها، وعد عدم قراءة السورة بعد الفاتحة من مكروهات الصلاة. الجواب يعني أن عدم فعل المستحب أحيانا يكون يعني أحيانا يصل إلى درجة الكراهة، وأحيانا لا يصل إلى درجة الكراهة، يكون يعني في مرتبة أقل من الكراهة اللي هي مرتبة إيه يسمونه يعني خلاف الأولى، يعني خلاف الأفضل. إذا الإنسان ترك شيئا من المستحبات فترك المستحب يعني أحيانا يصل إلى درجة الكراهة، وأحيانا يعني لا يصل إيه إلى درجة الكراهة، ويكون في درجة يعني أقل من الكراهة اللي هي إيه مرتبة خلاف الأولى اللي هي عدم فعل المستحب. فهنا المؤلف يعني أراد يعني التأكيد على أن ترك قراءة السورة بعد الفاتحة أو بعض سورة بعد الفاتحة، يعني ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، فهذا من المكروهات. يكره للمصلي أن يقتصر يعني على قراءة الفاتحة ويترك قراءة السورة أو يعني آيات من القرآن الكريم بعد الفاتحة. قال: وتكرارها، يعني أيضا من مكروهات الصلاة تكرار قراءة سورة الفاتحة. يعني هو بعد الفاتحة يستحب أن يقرأ ما تيسر من القرآن، هل يعني يصح أن يقول قائل طيب ما تيسر من القرآن؟ الفاتحة هي مما تيسر من القرآن، فيجي بعد الفاتحة يقرأ الفاتحة مرة أخرى على اعتبار أنها يعني سورة من القرآن، فقال هذا يكره، يعني تكرار الفاتحة يكره. قال: لأنه لم ينقل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل أنهم كرروا قراءة الفاتحة. قال: وخروجا من خلاف من أبطلها به. الشارح يقول: وخروجا من خلاف من أبطلها به، لأنها ركن. بعض الفقهاء قالوا إذا كرر سورة الفاتحة تبطل صلاته. فهذا القول يعني وإن كان قولا يعني مرجوحا وضعيفا، إلا أنه يعني برضو الأحسن الإنسان يبتعد عما يعني قيل بأنه من مبطلات الصلاة، حتى ولو كان قولا مكروها مرجوحا. فيعني يكره الإنسان أن يقع في هذه الأمور. فإذا تكرار الفاتحة ليس من يعني تكرار الفاتحة هو من مكروهات الصلاة وليس مما يشرع في الصلاة. طيب هنا سؤال، يعني إذا أراد الإنسان أن يختم القرآن ختمة كاملة في صلاة التراويح مثلا أو في قيام الليل، أراد أن يختم القرآن، بعض السلف يعني ختم القرآن في ركعة وبعضهم يعني يختمه في يعني عدة ركعات، وكان يعني أكثرهم يعني يختمون القرآن في خلال يعني صلاة التراويح في رمضان، يقسمونه على أيام رمضان أو يختمون عدة ختمات في رمضان. فالمهم هذه الختمات التي يختم فيها القرآن في الصلاة، يعني إذا أراد أن يختم القرآن في الصلاة، فهل يكرر الفاتحة؟ لا يكرر الفاتحة، سواء أراد أن يختم القرآن في ركعة ولا أكثر من ركعة، لا يكرر قراءة الفاتحة، ويعتبر قد قرأ ختمة كاملة إذا اقتصر على قراءة الفاتحة في المرة التي هي ركن، وبعد ذلك يقرأ بقية القرآن ابتداء من سورة البقرة حتى يصل إلى سورة الناس، ويكون بهذا قد ختم القرآن، لأنه قد قرأ الفاتحة من ضمن قراءته، وإن كان يعني قرأ الفاتحة بنية أنها ركن يعني من أركان الصلاة، وقرأ بقية القرآن بنية يعني إسماع المأمومين يعني القرآن. لكن على كل حال لا يكرر قراءة الفاتحة، يعني حتى إذا وصل إلى سورة الناس وأراد أن يواصل القراءة، يعني هب أن شخصا يعني ختم القرآن ويريد أن يواصل القراءة بعد سورة الناس، برضه يقرأ سورة البقرة، لا يقرأ الفاتحة مرة أخرى، ويكتفي بكونه يعني قرأها يعني في القراءة المفروضة يعني التي هي ركن الصلاة. قال: والتفاته بلا حاجة من مكروهات الصلاة، الالتفات بلا حاجة. والالتفات الذي هو من مكروهات الصلاة اللي هو الالتفات بالعين أو الالتفات بالرأس، بالرأس مع كون البدن يعني لا يزال متوجها إلى القبلة. فالالتفات يعني ثلاث درجات، هناك درجة اللي هي الالتفات بالعين فقط، والرأس لا يزال يعني متوجها إلى الأمام إلى اتجاه القبلة، بس يعني يسترق النظرات كده يعني، وهو رأسه إلى القبلة بس يعني ينظر يمينا وشمالا كده يختلس النظرات بعينه. وهناك الالتفات بالرأس يعني هو يحرك رأسه يعني يمينا وشمالا، هذه درجة يعني أسوأ. وهناك درجة يعني أسوأ من هذا، أنه هو يلتفت ببدنه، لأنه هو يستدير يعني ببدنه يعني، وأسوأ من هذا أن يحرك قدميه يعني في غير اتجاه القبلة. فالالتفات بالبدن وبالقدمين هذا فيه يعني انحراف عن القبلة واستقبال القبلة كما مر بنا من شروط صحة الصلاة. فهذا يعني في درجة أعظم يعني من درجة الالتفات الذي يكون بالعين أو بالرأس. فهنا الكلام عن الالتفات اللي هو بالعين أو بالرأس بلا حاجة، هذا من مكروهات الصلاة. لكن عند الحاجة يعني له أن يلتفت بعينيه أو يلتفت برأسه، يعني يحرك رأسه عند الحاجة إلى ذلك إذا احتاج إلى هذا. وكيف يعني المقصود بالحاجة أو ما المقصود بالحاجة؟ يعني الخوف على شيء يعني أن يضيع أو يحصل له ضرر، أو يكون مثلا يصلي ومعه طفل، أو أم تصلي مثلا ومعها طفلها وتخشى أن يضيع الطفل مثلا أو يحصل له مكروه أو كذا، أو يكون المصلي قد وضع يعني ماله مثلا أو شيء ذو قيمة يعني من ماله أمامه وكذا، ويخشى أن يسرق أو كذا فيلتفت إليه يطمئن يعني على وجوده أو ونحو ذلك. يعني إذا حصل يعني شيء يحوج الإنسان إلى الالتفات فيكون يعني معذورا في هذا ومعفوا عنه، لكن الالتفات بلا حاجة فهذا من مكروهات الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الاختلاس هذا الالتفات هذا اختلاس يختلسه الشيطان، يعني الشيطان يسرق من صلاة العبد لأن يجعله يلتفت يمينا وشمالا بغير حاجة. وكذلك أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفات كالتفات الثعلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم التفات الثعلب لأن الثعلب من عادته يعني اختلاس النظرات كذا يمينا وشمالا، فهذا من التشبه بالحيوان الذي نهي عنه في الصلاة. طيب الشارح يقول: ولا يكره مع الحاجة، لحديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب بالصلاة، ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة، ثوب بالصلاة يعني نودي بها أذن لها وأقيم لها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس، يعني كان يخشى قدوم أعداء، يخشى قدوم أعداء، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فارسا إلى الشعب مر بين الجبلين يعني يحرس جيش المسلمين ويخشى قدوم أعداء من هذه الجهة وكذا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته إلى الشعب الذي يتوقع يعني قدوم الأعداء منه، الشعب الممر كده بين الجبلين ويتوقع حضور الأعداء من هذا الممر، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل حارسا يحرس في هذا المكان ويخشى أن يكون حصل للحارس مكروه أو هاجمه الأعداء أو كذا، فهذا موطن يعني يستدعي الالتفات يعني للحاجة التي تدعو إلى ذلك، حتى يتخذ يعني قرار سريع إذا هوجم هذا الحارس أو حصل اعتداء أو قرب الأعداء أو كذا. فإذا يعني مع الحاجة يجوز الالتفات. قال: وتغميض عينيه، وتغميض عينيه يعني هذا أيضا من مكروهات الصلاة، تغميض العينين في الصلاة. يقول الشارح: نص عليه الإمام أحمد، نص على كراهية تغميض العينين، واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم. إذن تعليل النهي عن تغميض العينين يعلل بهاتين العلتين، لأنه فعل اليهود يغمضون أعينهم في الصلاة، ولأنه مظنة النوم يجلب النعاس إذا الإنسان صلى وهو مغمض العينين. طيب هنا يأتي سؤال، يعني إذا كان في موضع يعني لم يجد موضعا ليصلي فيه إلا موضعا تمر فيه نساء مثلا أجنبيات وكذا ويريد غض البصر عنهن وكذا، ذكر الفقهاء يعني أنه في هذه الحالة يعني إذا استطاع أن يغض بصره بدون تغميض العينين، لأن غض البصر يأتي بمعنى صرف الوجه وبمعنى تغميض العين، يعني غض البصر لا يلزم منه تغميض العين، ممكن يغض بصره بأن يدير وجهه إلى الجهة الأخرى فينظر يعني إلى الأرض أو ينظر إلى شيء آخر بدون تغميض العينين، إذا استطاع أن يغض بصره بدون تغميض العينين يكون أحسن، وإذا لم يستطع إلا بتغميض العينين يعني يكون هذا للحاجة في هذه الحالة. طيب إذا كان هناك ما يشغل في الصلاة، يعني أمامه نقوش مثلا ورسوم، ولا صلى مثلا هناك تلفاز قريب منه، ولا في شيء من هذا القبيل، طبعا الأصل أن الإنسان يعني يختار لصلاته مكانا ليس فيه ما يشغل يعني عن الصلاة، لكن إذا ضاقت به السبل يعني ولم يجد مكانا إلا هذا واضطر للصلاة في مكان فيه مشغلات أو كذا، برضو يحاول إيه أن ينصرف عن المشغلات بدون تغميض العينين قدر الإيه الاستطاعة يعني. وإذا أحوج يعني إلى تغميض العينين ولم يجد وسيلة يعني يعني إلا تغميض العينين حتى ينتبه لصلاته ويتمكن يعني من إتمامها بغير سهو أو كذا، يكون هذا للحاجة يعني. لكن قدر الإمكان الإنسان يسعى إلى الصلاة في مكان ليس فيه ما يشغله، كما سيأتي يعني أيضا أن من المكروهات الإنسان يصلي يعني عندما يشغله كما سيأتي. طيب قال وحمل مشغل له، أو وحمل مشغل له، أن المصلي يحمل إيه شيئا يشغله في الصلاة لأنه يذهب الخشوع. الشارح يقول لأنه يذهب الخشوع، فحمل ما يشغله أثناء الصلاة يعني لا يحمل معه شيئا إيه يشغله في الصلاة لأنه يذهب الخشوع. من هذا الباب يعني في وقتنا الحاضر اللي هو الإيه السلفون يعني الجهاز الهاتف المحمول أو النقال أو الجوال، أو عليه يعني أن يطفئه قبل الدخول في الصلاة، يعني يغلق الهاتف أو يجعله يعني لا يدق يعني بصوت مسموع، يجعله على اللي هو يسموه الهزاز هذا وكذا، بحيث يعني لا يشغله في أثناء الصلاة. وبعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني والعياذ بالله، بعض الناس يرفع الهاتف، إذا دق الهاتف يخرج الهاتف في أثناء الصلاة ويطالع الشاشة ينظر من الذي اتصل عليه ويضع أخرى، وهذا من العبث يعني في الصلاة. وبعضهم أكثر من هذا، من بعضهم يفتح الهاتف ويقول ويرفع صوته يعني بالقراءة وكذا حتى يعني يسمع الطرف الآخر يعني يعرفه أنه في صلاة وكذا. كل هذا مما يعني لا يليق بالصلاة، وينبغي الإنسان أن يبتعد عن المشغلات يعني وعن حمل ما يشغله في الصلاة، فيغلق الهاتف بالمرة إذا كان يعني لا يعني لا يتحكم يعني لا يضمن نفسه أنه سينشغل يعني إذا دق عليه الجرس ويظل قلقا ومشغول البال وكذا، يغلق الجرس بالمرة حتى لا يشغله في أثناء الصلاة. وكذلك يعني أي شيء يتحرك، مثلا إنسان يحمل شيئا يعني حيوانا ولا يحمل كذا، لكن طبعا ورد حمل الطفل يعني هذا للحاجة، يعني حمل الطفل في الصلاة يعني إذا كان للحاجة فيكون يعني غير مكروه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب وهو يصلي، أمامة بنت ابنته زينب رضي الله يعني عنها وعن أمها، حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة وهو يصلي، فهذا للحاجة يعني إذا احتاج الإنسان إلى حمل الطفل وكذا يكون يعني معفوا عنه. لكن إذا كان لغير حاجة يعني غير محتاج إلى حمل الطفل، طفل مثلا الحمد لله هادئ وساكت ويلعب يعني بدون مشاكل أو كذا، فيبقى حمل الطفل في هذه الحالة في إشغال له في الصلاة، سينشغل به بدون داع. لكن إذا دعت الحاجة وكان الطفل مثلا يصيح وكذا ولا وسيلة لإسكاته إلا بحمله أو كذا، يبقى هذا يعني من باب الحاجة يعني. لكن إذا لم يحتج إلى هذا والطفل ساكت وكذا وبالإمكان أن يلعب بالهدوء بدون أن يحمله، يبقى لا يحمل معه شيئا يشغله في الصلاة. نعم. الإمام في خطبة الجمعة يحمل الطفل، هو نفس حكم يعني أو أخف من حكم المصلي يعني، أحكام الخطبة يعني والحركة في الخطبة والحديث فيها وكذا أخف من أحكام الصلاة. فإذا جاز للمصلي أن يحمل الطفل فيجوز من باب أولى للخطيب أن يحمل الطفل أثناء الخطبة، لكن طبعا من باب يعني الاستحباب والأفضلية وكذا أنه لا يحمله إلا للحاجة الماسة يعني. وإذا كان يعني بالإمكان أن يساعده أحد المأمومين، لو طفل مثلا يصيح وكذا ولا وسيلة لإسكاته إلا بحمله ولا كذا، لو ساعده أحد المأمومين أو يرتب يعني الإمام قبل الشروع في الخطبة، يعني ينبغي أن يرتب يعني أمر هذا الطفل ويرتب من يتولى يعني شأنه حتى لا يشغله ويشغل المأمومين عن سماع الخطبة يعني. لكن من جهة يعني صحة الصلاة وصحة الخطبة وكذا، فالصلاة صحيحة والخطبة صحيحة إن شاء الله. قال: وافتراش ذراعيه ساجدا. وافتراش ذراعيه ساجدا أيضا من مكروهات الصلاة، افتراش الذراعين في السجود. ومعنى افتراش الذراعين يعني أن يضع مرفقيه على الأرض وهو ساجد، أن يضع مرفقيه على الأرض وهو ساجد، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. متفق عليه. فانبساط الكلب أو افتراش الكلب هو إيه؟ أن يضع المرفقين على الأرض أثناء السجود، فهذا يعني من جهة فيه تشبه بالحيوان، ومن جهة أخرى أيضا يعني هي هيئة الكسلان وهيئة تدعو إلى النعاس والكسل في الصلاة. قال: والعبث من مكروهات الصلاة، العبث في الصلاة. والعبث يعني الحركة بغير بغير نفع أو بغير حاجة، يعني حركة بدون حاجة أو بدون داع إليها، فهذا من العبث. والعبث أنواع بقى، من الناس من يعبث بلحيته أثناء الصلاة، ومن الناس من يعبث بثوبه يظل يعني يعبث بشيء من ثيابه أو ويحسن يعني من هندانه وكذا يضبط الثياب التي يلبسها، ومن الناس من يعبث يعني بشيء مثلا في يده أو في جيبه أو كذا، مسبحة ولا شيء في يده ولا كذا. فهناك أنواع عديدة من العبث، وإذا سجد مثلا على الأرض أحيانا يكون شيء قريب في الأرض ولا كذا، منديل ولا شيء يعبث به وهو جالس في السجود أو في التشهد أو كذا. فهناك يعني أنواع عديدة من العبث التي يفعلها الناس، وهذا كله من مكروهات الصلاة، يعني أي حركة بدون حاجة إليها، حركة غير يعني خارجة عن الحركات المشروعة في الصلاة والتي هي من هيئات الصلاة، أي حركة يعني خارجة عنها بدون حاجة يعني ماسة تدعو إليها، فهي من العبث المنهي عنه. قال: لأنه رأى رجلا يعبث في صلاته، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث في صلاته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا الحديث رواه أبو داود، وفي سنده ضعف، في سنده ضعف، لكن يعني من جهة المعنى فمعناه صحيح، أن خشوع الجوارح، خشوع الجوارح معنى سكون الجوارح، يعني له ارتباط وتعلق بخشوع القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر الصحيح، قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب وكان خاشعا لله تعالى، فإن أثر ذلك سوف يظهر على الجوارح فتكون خاشعة لله تعالى. فمن جهة المعنى يعني المعنى صحيح، أن خشوع القلب يؤدي إلى سكون الجوارح. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين، قانتين تأتي بمعنى خاشعين وبمعنى ساكتين صامتين، لا تتكلمون يعني إلا بالكلام المشروع في الصلاة، وتأتي بمعنى ساكنين، يعني لا تتحركون، يعني إلا الحركات المشروعة والمأذون بها في الصلاة. فالحديث يعني وإن كان ضعيفا لكن من جهة المعنى فمعناه صحيح يعني، ودلت على معناه نصوص أخرى. فإذا العبث من مكروهات الصلاة ومما يتنافى مع خشوع القلب. قال: والتخصر من ضمن مكروهات الصلاة التخصر، وهو وضع اليدين على الخاصرة، الخاصرتين، والخاصرتان هما إيه؟ جانبي، هما جانب الإنسان، يعني جانب البطن هما الخاصرتان، فوضع الإنسان يديه على خاصرتيه هكذا، هذا من مكروهات الصلاة، الإنسان يتخصر في الصلاة يضع يديه على خاصرتيه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه. فهذا من مكروهات الصلاة للنهي الوارد عنه أن يتخصر الإنسان في صلاته، تخصر منهي عنه في الصلاة. طيب، قال: والتمطي برضو من مكروهات الصلاة التمطي، ومعروف التمطي اللي هو يعني عندما يقوم الإنسان من النوم اللي هو مد اليدين على آخرهما، ومد يعني عضلات الإنسان على آخرها وكذا لتنشيط البدن بعد نوم أو استرخاء أو كذا. فهذا التمطي يعني من مكروهات الصلاة. بعض الناس مثلا يغلبه النعاس ولا يأتي التكاسل في الصلاة فيريد أن ينشط نفسه يعني فيتمطى في الصلاة، فهذا من مكروهات الصلاة. التمطي خارج الصلاة ما بأس، يعني يتمطى كيف شاء خارج الصلاة لا مانع يعني من هذا التنشيط يعني البدن وكذا، وإذهاب يعني أثر النوم والنعاس، لكن في الصلاة يعني لا يليق هذا في الصلاة. قال: لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع، يتنافى مع الخشوع المأمور به في الصلاة. قال: وفتح فمه ووضع فيه شيئا، وفتح فمه هذا من المكروهات فتح الفم. قال: ووضع فيه شيئا، يعني ووضع في فمه شيئا، يعني وأن يضع شيئا في فمه. فهذان يعني نوعان من المكروهات. المكروه الأول هو فتح الفم، هذا من المكروهات، أن يفتح فمه في الصلاة لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف. إذا الإنسان فتح فمه في الصلاة ففتح الفم لا يستطيع أن يتكلم بطريقة صحيحة ويخرج الحروف من مخارجها الصحيحة وهو مفتوح الفم، لأن كثيرا من الحروف لها تعلق يعني باللسة وبالأسنان وبالشفتين وكذا، ففتح الفم يعني يعوق إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة. وكذلك هو وضع فيه شيئا، يعني أن يضع في فمه شيئا، فهذا من المكروهات أيضا. بعض الناس مثلا يصلي وفي فمه قطعة علك مثلا، مستيكة ولا علك ولا كذا يضعها في فمه، ولا قطعة حلوى ولا كذا، فيظل قابضا عليها يعني بفمه، لا يأكلها يعني لا يأكلها، ولكن يجعلها في يحفظها في فمه حتى يتم الصلاة ثم يواصل مضغها يعني. فهذا مما يتنافى مع الخشوع أيضا، ومما يعني يمنع كمال النطق بالحروف. إذا الإنسان وضع يعني قطعة علك في فمه وصلى وهو على هذه الحالة حتى ولو لم يمضغها ولم يأكلها ولا كذا، يعني طبعا إذا مضغها فهذا من العبث، يدخل في العبث إذا طل يعني يمضغها وهو في الصلاة، هذا من العبث حتى ولو لم يبتلع شيئا. وإذا حفظها في فمه بدون يعني مضغ ولا حركة، فإن هذا يعوق النطق بالحروف بالطريقة الصحيحة ويتنافى مع الخشوع. لأن الخشوع يعني من معانيه التأدب مع الله سبحانه وتعالى واستحضار أنه يقوم بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا يعني من سوء الأدب الإنسان يعني إذا كان يعني واقفا أمام ملك من ملوك الدنيا يخاطبه أو كذا، فالإنسان يعني ما كان ليفعل هذا وكان سيتوقع هذه الأشياء ويبصق ما في فمه يعني قبل المحادثة يعني من يحادثه من كبراء الدنيا وكذا. ففي الصلاة وهو واقف بين يدي الله تعالى يعني من باب أولى أن المسلم يعني لا يليق به أن يضع في فمه شيئا يجعل الكلام الذي ينطق به مشوها وخارجا بطريقة يعني غير لائقة. قال واستقبال صورة، واستقبال صورة من مكروهات الصلاة استقبال صورة، يعني أن يصلي وأمامه صورة، هناك صورة يعني منصوبة في جهة القبلة، سواء صورة بمعنى تمثال يعني تمثال يعني مصور، أو صورة بمعنى صورة مرسومة على الحائط أو الجدار أو كذا. فإذا كان هناك صورة في جهة القبلة فمن مكروهات الصلاة أن يستقبل الصورة، وعليه في هذه الحالة إما أن يعني يخلع الصورة وينقلها من مكانها إلى مكان آخر، أو ينتقل هو إلى مكان الصورة فيه، أو على الأقل يغطي هذه الصورة بثوب. يعني يحصل أحيانا عندما يحتاج بعض المسلمين في هذه البلاد إلى الصلاة في الكنائس عندما لا يجدون مكانا يعني للصلاة سوى كنائس يستأجرونها مثلا للصلاة فيها أحيانا أو كذا، فيكون فيها تصاوير. الحل في هذه الحالة أن يعني يستر هذه الصور إذا لم يستطع أن يعني ينقلها إلى مكان آخر. طبعا إذا كان له سلطان يعني على المكان الذي فيه الصورة فطبعا الأصل أنه يطمس هذه الصور يعني ويزيلها بالمرة، لكن إذا لم يكن له سلطان على المكان الذي يصلي فيه وفيه الصور، أو أحيانا مثلا الإنسان في مكان عمل أو كذا وهناك صور معلقة يعني علقها أصحاب العمل وليس بيده أن يطمسها أو يزيلها، لكن يعني بالإمكان في هذه الحالة إذا لم يجد مكانا يعني أنسب للصلاة إلا هذا المكان كما ذكرنا أن يغطي هذه الصور يعني بثوب أو كذا، أو يجعلها في غير اتجاه القبلة يعني بحيث لا يستقبلها أثناء الصلاة. تعليل ذلك قال لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان، لأن الصور مما عبد من دون الله تعالى وكان عباد الأوثان يسجدون لها ويصلون لها، وهي الأوثان هذه الصور، فالصور هي مما يعبد من دون الله تعالى، فلذلك يكره الصلاة إليها رغم أن المسلم لا يقصد عبادتها، ولكن يعني هيئته في هذه الحالة تشبه هيئة من عبد الأوثان، وعليه أن يعني يتجنب التشبه بهم وإن لم يقصد. وطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الكعبة وفيها 360 صنما، يعني عند الحاجة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الكعبة وفيها 360 صنما، لكن إيه يعني كون الإنسان يصلي في مكان فيه صور فهو جائز، ولكن يعني لا يستقبلها، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل هذه الصور أو هذه الأصنام، وإنما يعني ينحرف عنها ويصلي إلى الكعبة بطريقة تجعله غير مستقبل يعني لهذه الصور. نعم. أحسنتم. الصلاة على في صورة الكعبة. نعم. نعم. طبعا نعم. كلامنا السابق هذا كان عن الصور المحرمة يعني اللي هي صورة ذي روح يعني، لكن صورة يعني إذا الإنسان صلى وأمامه صورة لا شيء غير ذي روح، يعني شجر وبيوت أو كذا، أو صورة الكعبة أو صورة مسجد أو كذا، فهذا يعني أمره أيسر، يعني هذا يدخل في ما سبق، يعني اللي هو ما يشغل عن الصلاة أو كذا، من باب الإشغال عن الصلاة وليس من باب مشابهة عباد الأوثان يعني في هذه الحالة، لأن هذه ليست مما يعبد، يعني إذا لم تكن وثنا يعني. على كل حال إذا كانت هذه الصورة يعني تشبه شيئا مما يعبد من دون الله فيكون من باب مشابهة عباد الأوثان، إذا لم يكن كذلك فتكره أيضا من باب يعني أنه مما يشغل في الصلاة، يعني هنا نوعان، يعني الصور المحرمة يكون من باب يعني مشابهة عباد الأوثان، والصور المباحة يعني يكون من باب يعني أنه مما يشغل في الصلاة. طيب الصور التي في الفراش الذي يصلي عليه أو في السجادة التي يصلي عليها، سواء كانت صورة إنسان ولا صورة حيوان أو كانت صورة كعبة أو صورة مسجد، كل هذا يعني مما يشغل في الصلاة، لكن الصورة أيضا في البساط أيسر من الاستقبال، يعني هو أيضا مؤلف هنا كان يتكلم عن استقبال الصورة أنها تكون أمامه في اتجاه القبلة، لكن إذا كانت في الفراش يعني الذي يصلي عليه أو في البساط الذي يصلي عليه فأمرها أسهل، ولكن برضو يعني من باب أنها تشغله في الصلاة، وينبغي يعني ويفضل أن يختار بساطا ليس فيه نقوش وليس فيه تصاوير. ونفس الكلام ينطبق على الثياب التي يلبسها الإنسان، إذا كان يلبس ثيابا فيها صور فهذا أيضا مما يكره يعني في الصلاة، لأنها تشغله يعني، والأحسن أنه يختار ثيابا لا صورة فيها، لكن الصلاة صحيحة، يعني لو صلى فالصلاة صحيحة، ولكن الأفضل أنه يختار ثيابا ليس فيها صور، بل حتى يعني النقوش حتى لو لم تكن يعني صورا ولكن عبارة عن نقوش وزخارف وكذا، فالأفضل يعني أن يتجنبها إذا كانت تشغله وتلفت نظره في الصلاة، تجعل نظره يلتفت إليها في الصلاة. قد ورد في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا يعني سيأتينا بعد قليل اللي هو وما يلهيه، اللي هو حديث الخميصة التي لها أعلام يعني فيها نقش يعني فيها نقوش يعني تطريز أو نقش أو كذا، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بها في الصلاة ونزعها يعني كالمغضب يعني أو كالكاره لها بعد الصلاة، وقال إنها ألهتني عن صلاتي آنفا، ولم يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، رغم أنها ثوب يعني ليس فيه صور محرمة، ولكن مجرد يعني ما فيه من التطريز والنقوش وكذا التي يعني يمكن أن تشغل المصلي وتلفت نظره، فكل هذا مما يكره يعني في الصلاة. فإذا يعني استقبال الصور وأن يكون الإنسان لابسا شيئا فيه صورة أو يصلي على بساط فيه صورة، فهو أقسام يعني منهما يشبه يعني عباد الأوثان فيكره لهذا السبب، ومنه ما لا يشبه يعني عباد الأوثان وكذا، ولكن يكره أيضا لما فيه من الإلهاء يعني والإشغال للمصلي. قال ووجه آدمي، نعم نعم، كتابة الآيات يعني بالزخارف على جدران المساجد، ونقوش الزخرف التي تكون في محراب المسجد، فيعني جاء عن يعني أكثر علماء السلف وكذا كرهوا هذه النقوش والزخرفة التي تكون في جدران المساجد، لأنها مما يشغل المصلي، خاصة ما يكون منها في اتجاه القبلة، لأنه مما يشغل المصلي وقد يعني كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاليا من هذا. ولما جدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال للبنائين يعني قال لهم لا تحمروا ولا تصفروا، قال لا تحمروا ولا تصفروا يعني لا تستعملوا يعني دهانات حمراء ولا صفراء، جعلوه يعني خاليا من النقوش والزخارف كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني لا يشغل المصلين، فهذا الأولى والأفضل. لكن في المقابل أيضا يعني جاءت نقولات يعني عن بعض الفقهاء يعني من السلف والخلف أنهم يعني رخصوا في موضوع زخرفة المساجد والنقوش فيها وتحسين بنائها يعني والمبالغة في تحسين بنائها وكذا. ووجهة هؤلاء يعني أنهم قالوا إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومساجد يعني في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وكذا كانت يعني من جنس الأبنية التي في البلد، يعني كان المسجد من جنس أبنية البلد بل يعني من أحسن أبنية البلد في ذلك الوقت وكذا. لكن لما صار الناس يتنافسون في البنيان وصار الناس يعني يبنون الأبنية يعني الفاخرة ويتباهون بها وكذا، فقالوا يعني لا يليق أن يكون المسجد يعني أردأ أبنية البلد وأقل أبنية البلد يعني في العناية به، ويكون من باب يعني تعظيم شعائر الله وكذا أن المسجد يكون يعني مما لا يقل يعني جودة وقيمة عن الأبنية الموجودة في البلد وكذا. وخاصة يعني فقهاء الأندلس وكذا كانوا يفتون خلفائهم يعني أنهم يعني عليهم ألا يجعلوا المساجد يعني أقل من الكنائس يعني في جودة البناء والمعمار وكذا من باب يعني تعظيم شعائر الله، وحتى لا يأتي النصارى ويقولوا يعني كيف المسجد يعني أقل جودة يعني في البناء وكذا من الكنائس وكذا. ولذلك يعني المسجد الكبير يعني هو جامع قرطبة الذي بناه الخليفة الأموي عبد الرحمن الداخل وكذا، بناه في وجود التابعين يعني وعلماء التابعين، وكان يعني تحفة معمارية ويضرب به المثل يعني في يعني الأبهة يعني والفخامة وكذا. ولا يزال يعني المسجد قائما إلى وقتنا هذا، يعني صلى فيه التابعون يعني كان في عهد التابعين وكانوا يصلون فيه، وأقروه على هذا من هذا الباب يعني من باب أنه يعني المسجد ينبغي أن يكون يعني بنيانا يعني فاخرا مقارنة بأبنية البلد ومقارنة بكنائس النصارى وكذا من باب يعني إعزاز الدين، يعني فهذه وجهة يعني لهؤلاء. بالنسبة للحديث الذي فيه ذكر زخرفة المساجد على أنها شرط من أشراط الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أشراط الساعة قال كيف بكم إذا زخرفتم مساجدكم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فهذا من أشراط الساعة يعني أن يزخرف الناس المساجد. هل هذا يدل يعني على يعني على حكم زخرفة المساجد؟ يعني يقول العلماء إن حديث أشراط الساعة لا يستفاد منها حكم، يعني أي شيء يذكر كعلامة من علامات الساعة لا يفيد يعني أن هذا الشيء حلال أو حرام أو مستحب أو مكروه، يعني هو مجرد إخبار بأن هذا الشيء سيقع قبل يوم القيامة أو سيقع في آخر الزمان، أما حكمه كونه حلالا أو حراما أو كذا هذا يستفاد من أدلة أخرى. فقالوا يعني كون زخرفة المساجد هذا من أشراط الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يفيد يعني أنه حلال ولا أنه حرام، وإنما يرجع في ذلك إلى الأدلة الأخرى. على كل حال يعني الطريقة يعني الأفضل والله أعلم وهي يعني الجمع والتوفيق يعني بين المصلحتين، يعني مصلحة مشابهة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يعني الخلو من النقوش ومما يلهي المصلي, وأيضا في نفس الوقت مصلحة يعني جودة البناء, وكون البناء يعني لا يقل يعني قيمة عن بقية أبنية البلد وعن كنائس النصارى ومعابد غير المسلمين وكذا. فيمكن يعني الجمع والتوفيق بين المصلحتين, يعني كما هو حاصل يعني تقريبا في يعني معظم مساجد السعودية وكذا. على سبيل المثال يعني تجد المساجد يعني البناء فيها يعني بناء فاخر يعني من جهة الخامات والأحجار يعني النفيسة الجيدة وكذا, وارتفاع البناء وسعة البناء. لكن في نفس الوقت أيضا من الداخل تجد الطلاء مثلا إما باللون الأبيض أو بألوان يعني سادة كذا, ليس فيها يعني ليس فيها نقوش وزخارف ورسومات يعني تشغل المصلي. فيمكن الجمع بين المصلحتين يعني, والله تعالى أعلم. طيب على كل حال يعني قال يعني من مكروهات الصلاة استقبال صورة ووجه آدمي, قال نص عليه يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله على كراهة استقبال وجه الآدمي في الصلاة. لماذا يكره استقبال وجه الآدمي؟ يعني أن يكون آدمي جالسا أمامك, يعني آدمي جالس مثلا بهذه الطريقة ووجهه أمامك, وتأتي أنت تقف هنا وتصلي أمامه. فلماذا يكره هذا؟ لسببين. السبب الأول أنه فيه يعني تشبه بمن يعبد غير الله, الذين يعبدون البشر, لأن الآدمية مما يعبد من دون الله. وأنت يعني وإن كنت تصلي لله لكن يعني هيئتك كهيئة من يعبد إنسانا يعني ويصلي له وكذا. فينبغي اجتناب التشبه بهؤلاء. والسبب الثاني للكراهة أنه مما يشغل في الصلاة. إذا كان آدمي جالسا أمامك ووجهه في وجهك أثناء الصلاة, فبلا شك يعني أنك سيقع بصرك عليه ويشغلك يعني نظره إليك ونظرك إليه. فهذا مما يشوش عليك صلاتك يعني, ويجعلك مشغول البال ومشغول الفكر في أثناء الصلاة, وهذا مما يلهي. فلذلك يكره الصلاة إلى وجه آدمي. قال ومتحدث ونائم, برضو يكره استقبال متحدث ويكره استقبال نائم. نعم. أخونا يسأل يقول يعني شخص جعل المرآة سترته, فإذا صلى يكون سترة يعني, فيكون وجهه في المرآة أمامه. يعني هذا والله أعلم أيضا يدخل فيما يكره يعني في مكروهات الصلاة, لأنه يدخل فيما يلهيه, يعني يشبه استقبال وجه الإنسان من جهة, ويشبه أيضا يعني ما يلهي استقبال الصورة واستقبال ما يلهي وكذا. فهذا كله يعني داخل فيه, فيكون مما يكره في الصلاة. قال ومتحدث ونائم, يعني أنه يستقبل في الصلاة متحدثا أو يستقبل نائما, يعني يجعل النائم سترته أو المتحدث سترته. طيب بالنسبة للصلاة إلى المتحدث, فهذا واضح يعني أنه مما يشغل المصلي. إذا شخص يعني جالس يتحدث وتجعله أمامك يعني وتصلي إليه, فالحديث هذا سوف يشوش عليك, ويعني بدلا من أن تتدبر ما تقرأ يعني من القرآن, يعني يأتي إلى سمعك كلام هذا المتحدث. ونفس الشيء أيضا إذا كان المتحدث ليس أمامك يعني ولكن قريبا منك, فهذا أيضا مما يعني يكره, يعني لأنه يشوش عليك في صلاتك. يعني حتى ولو لم تستقبل المتحدث, فمما ينبغي أنك يعني تختار مكانا ليس فيه من يتحدث بصوت يشوش يسمعك حتى لا يشوش عليك، وعليك أن تختار مكانا هادئا. ويدخل في هذا أيضا أصوات المذياع والتلفاز و يعني ونحو ذلك، يعني وسائل الإعلام يعني المسموعة. فأيضا لا تصلي وصوتها يصل إليك، لأن هذا مما يشوش عليك. فهذا من مكروهات الصلاة، يعني من جهة صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، ولكن هو يعني مما يكره في الصلاة لما فيه من التشويش عليك والإخلال بخشوعك في الصلاة. فإذا وجدت يعني مكانا هادئا بعيدا عن هذه الأصوات فيكون أولى. طيب، بالنسبة للصلاة إلى النائم، وورد الحديث اللي هو عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، نهى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف في الحقيقة، هو يعني ضعيف، ومن جهة أخرى هو معارض في موضوع الصلاة إلى النائم، يعارضه حديث آخر صحيح، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة معترضة بين يديه، وفي رواية معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، يعني نائمة بين أمامه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي نائمة أمامه كاعتراض الجنازة، يعني زي مثل طريقة وضع الجنازة أمام المصلين أو أمام الإمام الذي يصلي صلاة الجنازة على الجثة المتوفى. يعني هي عائشة رضي الله عنها لتقريب يعني الشرح وكذا تقول أنها كانت معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمامه هكذا مثل ما توضع الجنازة أمام الإمام وهو يصلي عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي في اتجاه القبلة، يعني في اتجاه قبلته. وكان ذلك يعني لضيق حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقلة الفرش، يعني كان يعني كما جاء في الحديث يعني أنه يعني ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت إلا الفراش الذي يفرشونه، يعني ينامون عليه ويجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وننضح عليه شاتنا بالنهار، يعني كان هو الفراش ينامون عليه بالليل ويجلسون عليه بالنهار، والشاه يضعون العلف للشاه على نفس هذا الفراش وكذا، فلقلة الفرش. وكان هو نفس الفراش، يعني عائشة رضي الله عنها نائمة على جزء منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على جزء من الفراش، وبقية البيت من التراب والحصى وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الفراش وعائشة رضي الله عنها نائمة على جزء منه، وكان يعني إذا أراد أن يسجد يعني مس رجلها بيده حتى تقبض رجلها وتوسع له مكانا للسجود، يعني حتى وقت السجود كان يعني يمس رجلها بيده حتى يعني تقبض رجليها ويسجد. وكان هذا في قيام الليل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد يعني بالليل وهي نائمة ويصلي على الفراش وهي أمامه. فالشاهد يعني أن هذا فيه جواز الصلاة إلى النائم، يعني أن يكون النائم أمامك في اتجاه القبلة وتصلي إليه. وفي يعني من جهة المعنى أيضا ليس فيه تشويش على المصلي ولا إذهاب لخشوعه، يعني ليس لا يشبه الصلاة إلى المتحدث مثلا أو إلى وجه إنسان مستيقظ يعني أمامك أو كذا، فليس فيه يعني تشويش على المصلي، ولذلك فهو جائز إن شاء الله. والحديث الذي فيه النهي يعني لا يصح كما ذكر. قال ونار أيضا مما ينهى عن الصلاة إليه الصلاة إلى النار، يعني أن يصلي إلى نار موقدة يعني أمامه فيجعل النار أمامه ويصلي إليها، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول الشارح لأنه تشبه بالمجوس، لأن النار مما يعبد من دون الله تعالى، وكان المجوس يصلون إلى النار، فلا يجعل النار يعني سترته أو أمامه في اتجاه القبلة ويصلي إليها، لأنه تشبه بالمجوس. هذا كما ذكرنا من المكروهات، يعني إذا صلى فالصلاة صحيحة لأن المسلم يصلي لله تعالى، ولكن يعني ينهى عن استقبال النار في الصلاة لما فيه من المشابهة يعني للمجوس. وكذلك يعني الفقهاء يلحقون بهذا كل ما عبد من دون الله، يعني الإنسان لا يتخذ سترة شيئا يعبد من دون الله تعالى، يعني ليس ما ذكر على سبيل الحصر على الصحيح، وإنما هو على سبيل يعني التمثيل لكل ما عبد من دون الله لا يجعله أمامه ويصلي إليه، يعني لا يتخذ الصليب مثلا سترة أمامه يصلي إليها، ولا يتخذ أي شيء مما يعبد من دون الله لا يجعله يعني أمامه، حتى وإن كان المسلم يعني لا يصلي إليه وإنما يصلي لله تعالى، لكن هيئته وصورته تشبه صورة من يعبد غير الله، فعليه أن يجتنب ذلك. طيب، هل استقبال المصابيح الكهربائية هل تدخل في استقبال النار، أو استقبال مثلا مدفأة، يعني مدفأة كهربائية مثلا تكون أمامه، أو مصباح كهربائي أمامه؟ فالجواب يعني أن الظاهر أن ذلك لا يدخل، يعني هي المدفأة يمكن تشبه النار لكنها ليست يعني من جنس النار التي تعبد، يعني التي يعبدها المجوس وكذا، يعني نار يعني حقيقية موقدة يعني، لكن هذه يعني ليست نارا، إنما هي عبارة عن أسلاك ساخنة أو أشياء ساخنة، فيعني لا ينطبق عليها اسم النار، وليست يعني هي من جنس النار التي كان يعبدها المجوس يعني ويصلون إليها، فما دام يعني شيء ليس له شعلة يعني مشتعلة فلا يدخل إن شاء الله في هذا، ولا مانع من استقباله بغير كراهة يعني. قال: وما يلهيه، يعني من مكروهات الصلاة استقبال ما يلهيه، أي شيء يلهي المصلي يعني يشغله ويشوش عليه في الصلاة ويجعله يلتفت إليه ونحو ذلك، فإنه مما يكره أن يصلي إليه. ودليل ذلك الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل، هو حديث يعني الأنبجانية أو الخميصة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزعها. قال: لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، والأعلام تأتي بمعنى التطريز أو الزخرفة يعني، أو التطريز الذي في الخميصة، والخميصة يعني تشبه البشت أو العباءة يعني الرجالية وكذا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. متفق عليه. والأنبجانية نوع آخر من الثياب، أنبجانية نوع من الثياب، يعني الخميصة ثوب يشبه البشت أو العباءة أو كذا، والأنبجانية مثله، بس الأنبجانية ليس فيها نقش أو تطريز، يعني ليس فيها نقوش ولا تطريز ولا كذا، ثوب يعني سادة كذا. فسبب الحديث يعني أو قصة الحديث أن أبا جهم رضي الله عنه كان أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، يعني عباءة أو بشت كذا ومطرز يعني ومحلى يعني بالتطريز والزخرفة وكذا، فصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة ثم نزعها كالكاره لها، وقال: إنها ألهتني عن صلاتي آنفا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه يعني أراد أن يطيب خاطر أبي جهم الذي أهدى الخميصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يردها إليه ويستبدلها بهدية أخرى يصلي فيها ويستعملها، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ منه العلماء أن من الأدب يعني أن الإنسان إذا رد الهدية على المهدي أن يذكر له سبب الرد، إذا يعني اضطر إلى عدم قبول هدية أن يذكر للمهدي سبب الرد، فقال إنها ألهتني عن صلاتي آنفا، فذكر يعني السبب، وأن يستعيضه يعني بمثلها أو أقل، يعني ما يطلبش هدية بدلها يعني أغلى منها وأنفس منها، وإنما يطلب مثلها وأقل منها إذا كان يعني ذلك متوفرا، يعني يعرف أنه متوفر عند المهدي ومما يطيب خاطره، فممكن يقول يعني أنه يعتذر عن قبول هذه الهدية للسبب الفلاني، لكن يمكن أن أقبل منك هدية أخرى، ويعلم أن الهدية الأخرى متوفرة عنده وأنه مما يطيب يعني خاطره وكذا. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل. فالتعليل هنا قال إنها ألهتني عن صلاتي، فهذا معناه أن أي شيء يلهي عن الصلاة ويشغل المصلي ويشوش فكره في الصلاة فإنه يعني مما ينبغي اجتنابه والبعد عنه. قال ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر. يقول الشارح لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، فإن الرحمة تواجهه. وهذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر وحسنه الترمذي ورواه أبو داود وغيره. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى، حصى، فإن الرحمة تواجهه. يعني الحصى الذي يسجد يعني عليه، الحصى الذي يسجد عليه الإنسان أو التراب الذي يسجد عليه الإنسان، فيعني يفضل أنه يعني لا ينشغل يعني بتنظيف ما أصاب رأسه من التراب وما يعني أو أصاب بدنه من الحصى أو التراب في أثناء الصلاة، وكذلك يعني لا ينشغل أيضا بالعبث، يعني مما يدخل في العبث اللي هو العبث بالحصى الذي حوله وهو جالس أو وهو ساجد، إذا كان إذا كانت الأرض يعني من الحصى، فتسوية الحصى ومس الحصى إذا كان بغير حاجة وبغير داع فيدخل في العبث، وإذا كان للحاجة يعني ليكون الحصى يؤذيه مثلا أثناء السجود، أحيانا الإنسان يصلي في مكان وفي حصى وبعدين الحصى مثلا غير متساوي، بعضه بارز وبعضه يعني منخفض وكذا، بحيث إذا سجد يعني ربما آلمه، ففي هذه الحالة يعني يسمح بقدر الحاجة يعني لتسوية مرة واحدة بدون يعني شغل كثير وعبث كثير يعني وحركة كثيرة، إذا كان يعني بحركة واحدة يعني يسويها مرة واحدة ثم يسجد بغرض يعني أنها لا تؤذي، ثم إذا رفع من السجود فلا ينبغي أنه يعني كلما رفع يعني يميط ما أصابه ثم يسجد وأن يرجع يميط ما أصابه وينشغل يعني بهذا، ويعتبر أن هذا التراب الذي أصابه أنه من أثر العبادة وأنه مأجور عليه إن شاء الله حتى ينتهي من الصلاة. بعد أن ينتهي من الصلاة لا حرج أنه ينظف يعني رأسه وبدنه وما أصابه من تراب أو حصى، لا مانع أن ينظفه بعد الصلاة، لكن لا ينشغل أثناء الصلاة، وهذا الحصى يعني هو من أثر رحمة الله يعني ومن أثر العبادة وهو يعني مأجور عليه إن شاء الله. قال وتروح بمروحة. قال الشارح لأنه من العبث، قاله في الكافي، يعني قاله ابن قدامة في الكافي يقول هذا من العبث أن يتروح بمروحة، يعني يمسك مروحة يحركها يعني بيده ليدفع عنه الحر، ليدفع عنه الحر، فهذا من العبث. لكن طبعا تشغيل مروحة كهربائية أو تشغيل جهاز تكييف أو كذا هذا لا حرج فيه، لأنه ليس فيه حركة كثيرة في الصلاة، يعني إذا هو شغلها قبل الصلاة وصلى فهذا من تيسير الله تعالى، وهذا مما يعين على الخشوع، لأنه يعني مما يعين على الخشوع أن الإنسان يختار مكانا يعني الجو فيه مناسب وكذا حتى لا يقلقه الحر أو البرد أو كذا. فكون الإنسان يشغل يعني مروحة كهربائية أو يشغل جهاز التكييف أو التدفئة أو كذا هذا لا حرج فيه، لكن أن يمسك مروحة بيده ويظل يعني يهوي بها على نفسه، يعني يجلب بها الهواء ويدفع بها الحر في أثناء الصلاة، فهذا مما يدخل في العبث. ممكن يشبهه الآن مثلا إيه في إنسان صلى في مكان ليس فيه كهرباء، يعني في مخيم ولا في صحراء، في مراوح اللي هي بالبطارية أو كذا اللي تمسك باليد كذا صغيرة، هذه تشبه المروحة اللي فيها العبث يعني، فإذا أمسكها بيدي هذه برضو تكون فيها مما يلهي ويشغل في الصلاة، فتدخل في المكروهات يعني زي التروح من المروحة. لكن المروحة الكهربائية التي توضع بعيدا عنه يعني ويشغلها وخلاص وهو في الصلاة وهي في مكان بعيد ليس فيه حركة يعني كثيرة ولا يحتاج إلى حملها معه أثناء الصلاة، فهذه تكون يعني غير مكروهة. أما المكروه اللي هو يحمله في الصلاة ويحركه في الصلاة. قال وفرقعة أصابعه وتشبيكها، برضو من مكروهات الصلاة فرقعة الإيه الأصابع، تعرفون فرقعة نعم اللي هو هذا الصوت يعني المعروف يسمى قعقعة الأصابع أو فرقعة الأصابع، وتشبيك الأصابع بهذا الشكل، تشبيك الأصابع هذا أيضا من مكروهات الصلاة. ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجة. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك بين شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليه، رواه ابن ماجه، يعني تلك صلاة اليهود من صفة صلاتهم أنهم يشبكون يعني بين الأصابع في أثناء الصلاة. فإذا من مكروهات الصلاة قعقعة الأصابع أو قرقعة الأصابع وتشبيك الأصابع أيضا، هذا من مكروهات الصلاة. قال ومس لحيته، من مكروهات الصلاة مس اللحية في أثناء الصلاة، والشارح يقول لأنه من العبث، لأنه من العبث. قال وكف ثوبه، وكف ثوبه من المكروهات في الصلاة كف الثوب. قال لحديث ولا أكف ثوبا ولا شعرا، متفق عليه. ويقول الشارح ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، نهى الإمام أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ف فكف الثوب أو كفت الثوب يسمى كف الثوب أو كفت الثوب، يأتي يعني بمعان، فمنها يعني ما ذكره هنا اللي هو يعني جمع الثوب أثناء السجود، جمع الثوب أثناء السجود، هذا نوع من كف الثوب. ومنه أيضا التشمير، يعني فني أطراف الأكمام، أو إذا كان يصلي في سراويل يعني أن يثني أطراف السراويل، فهذا مما يدخل في كف الثوب، وهو من مكروهات الصلاة. وكذلك كف الشعر اللي هو بمعنى يعني عقص الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى رجلا عقص شعره من ورائه، وأمره أن يتركه ليسجد معه، يعني إذا سجد يسجد معه على الأرض، يعني وإلا يعقصه، يعني يربطه بالضفيرة أو يعني يجمعه من الخلف أو كذا. فكف الثوب وكف الشعر من مكروهات الصلاة، وكما ذكرنا هو من المكروهات، يعني ليس من المحرم يعني ولا مما يبطل الصلاة، ولكنه مما يكره فيه. وهل يعني النهي عن كف الثوب، هل المقصود النهي عن كفه أثناء الصلاة، أو يشمل النهي عن كفه أثناء الصلاة وقبلها لأجلها؟ فيعني من الفقهاء من قال يعني النهي عن كف الثوب إنما هو عن كفه أثناء الصلاة، لأن الغرض يعني ألا ينشغل في الصلاة، ولما في ذلك من الحركة، يعني أن الإنسان يظل يجمع ثوبه أو يثني أطراف ثوبه وكذا في أثناء الصلاة، فهذا فيه حركة يعني وفيه ما يشغل المصلي، فيكون يعني النهي هنا عن فعل ذلك في أثناء الصلاة. طيب قبل الصلاة، هناك يعني من يكفت ثوبه قبل الصلاة أحيانا لأجل الصلاة، وأحيانا لغير يعني ليس لأجل الصلاة، يعني هو يسير به هكذا. أحيانا بعض الناس مثلا يثني كمه أو يثني طرف سراويله وهو يسير بهذه الطريقة، يمشي به ويجلس به هكذا، يعني لم يفعله لأجل الصلاة، فهذا إن شاء الله لا يدخل في النهي. وكذلك يعني كثير من الفقهاء قالوا حتى الكف إذا كان قبل الصلاة ولو لأجلها لا يدخل في النهي أيضا، لأنه يعني لم يكفته في الصلاة أو في أثناء الصلاة. فيعني هي 3 مراتب، يعني أخف مرتبة اللي هو الذي يعني يكون كف ثوبه أو شعره ليس لأجل الصلاة، ولكن لأنه يعني تريحه هذه الهيئة ففعلها، يعني ليس لأجل الصلاة خصيصا ثم يفكه بعد الصلاة، وإنما يعني فعله لغرض آخر، فهذا لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي. ومن كفه في أثناء الصلاة هذا يدخل في النهي لما فيه من الحركة والشغل الكثير. هناك درجة اللي هي في الوسط، الذي كفه قبل الصلاة ولكن من أجل الصلاة، هذا يعني من الفقهاء من قال يعني يدخل في النهي، ومنهم من قال لا يدخل في النهي. طيب يحصل أحيانا إشكال، اللي هو أحيانا يكون البنطلون يعني طويلا، إذا تركه يكون مسبلا، وإذا ثناه يكون كافا للثوب، فهنا يعني هو في إشكال. وطبعا المخرج من الإشكال أنه يحاول يجعله يعني دون الكعبين، بحيث لا يكون مسبلا في الصلاة ولا كافا في الصلاة، لكن إذا يعني حصل وكان طويلا ف يعني الكف أحسن من أن يصلي وهو مسبل، يعني إذا كان من باب يعني إذا تعارضت يعني مفسدتان ولم يمكن يعني دفعهما معا، فتدفع إحداهما أو يعني كبراهما بارتكاب الأصغر، يعني فهنا المفسدة الأصغر اللي هي كف الثوب، خاصة إذا كان قبل الصلاة، يعني على قول كثير من الفقهاء إن هذا لا حرج فيه ولا يدخل في الكراهة، إذا كفه يعني قبل الصلاة، فهذا يعني أمره أيسر من أن يصلي وهو مسبل، يعني لما ورد من النهي عن صلاة المسبل وكذا. طيب، أما الحديث قد يشكل على البعض، الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جبة رومية مشمرا كميه، أو أحاديث مثلا نصلى في ثوب مشمرا عن ساقيه. التشمير هنا ليس بمعنى يعني ثني أطراف الثوب، فالتشمير ليس بالكف، ولكن بمعنى أنه يعني منحسر، يعني هو الثوب منحسر يعني عن جزء من الساعد أو عن جزء من الساق، يعني هو طول الثوب هكذا أو تفصيلته وخياطته هكذا. يعني التشمير الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ده بمعنى أن الثوب نفسه قصير، يعني الثوب نفسه قصير أو الكم قصير، فهذا هو التشمير الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس التشمير بالمعنى المتعارف عليه في اللهجة العامية، يعني التشمير بمعنى الكف. يعني الكف نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التشمير ففعله. قال: ومتى كثر ذلك عرفا بطلت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومتى كثر ذلك عرفا، يعني متى كثر فعل هذه الأشياء التي هي فيها يعني حركة، مثل التروح والقعقعة الأصابع ومس اللحية وكف الثوب وكذا. فيقول إذا كثرت هذه الأشياء عرفا، يعني أصبحت في عرف الناس كثيرة، فإنها تبطل الصلاة، يعني أنه مما يبطل الصلاة الحركة الكثيرة. ومسألة التفريق بين الحركة اليسيرة والحركة الكثيرة، فهنا أرجعها إلى العرف، يعني إذا كانت الحركة في عرف الناس أنها قليلة ويسيرة فيعفى عنها في الصلاة، وإذا كانت الحركة في عرف الناس أنها حركة يعني كثيرة فإنها تبطل الصلاة. وهناك يعني من الفقهاء من قال يعني، وهو كلام يعني جيد يعني ومتقد، أن الحركة اليسيرة هي ما كان من جنس يعني الحركة التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها، زي يعني حمل الطفل في الصلاة، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الباب لعائشة رضي الله عنها، نفسه تقدم يعني خطوات، وكان الباب في جهة القبلة ففتحه لعائشة رضي الله عنها، كانت خارج البيت وجاءت وهو يصلي فتقدم خطوات وفتح لها الباب، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما ليعلمهم الصلاة، فكان يصعد وينزل، يعني إذا أراد أن يقرأ صعد المنبر، وإذا أراد أن يسجد نزل عن المنبر فسجد على الأرض، يعني النزول عن المنبر لأجل السجود على الأرض، والصعود على المنبر من أجل أن يعلم الناس ويصلي فوق المنبر. فيعتبر هذا من يعني هذا حركة يسيرة، لأنه قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، يعني فيعتبر يعني الحركة إذا كانت من جنس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فتكون يعني مأذونا فيها، مع ملاحظة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك للحاجة وليس على سبيل العبث يعني واللعب، وإنما فعل هذه الحركات يعني للحاجة. فلكن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة. بعض الفقهاء قال يعني ضابط الحركة الكثيرة هي التي إذا يعني دخل عليك شخص وأنت تفعلها حسبك في غير صلاة، يعني الحركة الكثيرة يعني لو إنسان جالس يعني يفعل أشياء بحيث لو دخل عليك شخص وأنت تفعلها لا يظن أنك تصلي، يعني جالس يتحرك يعني بحركات تجعل من يراه يحسبه لا يصلي، فهذه تكون حركة كثيرة تبطل الصلاة. فإذا الإنسان يعني زي ما ذكر يعني قعقعة الأصابع وكف الثوب، لو إنسان يعني جالس يعني عمال يشمر في ثيابه ويثنيها ويعدلها وكذا وجالس يقعقع في أصابع بطريقة يعني تجعل الذي يدخل عليه وهو في هذه الهيئة لا يظن أنه يصلي، هذه كثيرة تبطل الصلاة. لكن إذا كانت شيئا مثلا يسيرا عارضا كذا يعني وهو في أثناء الصلاة كذا قعقع أصبعا كذا يعني وهو واضح يعني من هيئته واستقباله للقبلة ومش مشغول يعني لدرجة أنه يظن أنه في غير الصلاة، فهذه يعني تكون من الحركة اليسيرة التي تكون مكروهة فقط يعني. فإذا الحركة اليسيرة لغير حاجة تكون من المكروهات، وأما الحركة الكثيرة فإنها تبطل الصلاة. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، نكمل غدا بإذن الله تعالى. طيب لديكم سؤال فيما شرحنا؟ نعم. بالنسبة لإسبال الثوب، هل هو منهي عنه في الصلاة فقط أو في الصلاة وخارجها؟ هو منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة، لكن في الصلاة النهي فيه أشد يعني، لأنه ورد في الحديث لا يقبل الله صلاة مسبل، لا يقبل الله صلاة مسبل، فورد يعني النهي عنه في الصلاة وأنه لا يقبل الله صلاته. ولكن ورد النهي عنه أيضا مطلقا يعني ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. لكن طبعا هنا يعني وقع الخلاف بين الفقهاء يعني، فذهب جمهورهم إلى أن هذا النهي وهذا الوعيد إنما هو في حق من فعله على سبيل الخيلاء، وأما من فعله على غير سبيل الخيلاء فيكون منهيا عنه أيضا، ولكن نهي كراهة يعني، فقط يكون نهي كراهة إذا فعله على غير سبيل الخيلاء، وأما إذا كان على سبيل الخيلاء فالتحريم فقط يكون لمن فعله خيلاء. لأن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي، فقال إنك لست ممن يفعله خيلاء يا أبا بكر. وكذلك أيضا نفس أحاديث النهي عن الإسبال ورد في بعض رواياتها يعني من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيد بهذا القيد في بعض الروايات. فجمهور الفقهاء قالوا من باب حمل المطلق على المقيد يعني، فيحمل على هذا يعني، حملوا حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، قالوا المقصود به يعني من جعل ثوبه أسفل من الكعبين خيلاء، وأما من كان على غير سبيل الخيلاء فلا يكون ذلك يعني حراما، وإن كان الأولى يعني تقصير الثوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى نصف الساق، أزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن أبى فإلى الكعبين، قال أزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن أبى فإلى الكعبين. فهذا يعني من باب يعني جمهور الفقهاء قالوا هذا على سبيل المد يعني والاستحباب وليس على سبيل الإيجاب يعني، أو بعبارة أخرى الإسبال مكروه وليس محرما إلا إذا كان خيلاء فيكون حراما في هذه الحال، بل يكون من الكبائر يعني ليس حراما فقط بل يكون من الكبائر للوعيد الشديد يعني الذي ورد فيه. وقالوا أيضا من جهة يعني النظر إلى أصول الشريعة وكذا، فقالوا يعني هذا الوعيد الشديد لا يأتي عادة إلا في يعني فيما هو من كبائر الذنوب كالخيلاء والعجب وكذا، لكن مثل هذا الوعيد الشديد لا يأتي عادة يعني في يعني مخالفة من مخالفات اللباس وآداب اللباس وكذا، لا يأتي فيها مثل هذا الوعيد الشديد أنه لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم، مثل هذا الوعيد يعني لا يأتي مثله في الشريعة إذا نظرنا لمن خالف أدبا من أدب اللباس أو الأكل أو، وإنما يعني يتوقع أن يكون هذا الوعيد لمن فعله خيلاء، والله تعالى أعلم. طيب نعم. أيوة أثناء الصلاة يعني. نعم لا حرج عليه إن شاء الله. أخونا يقول يعني إذا كان الإنسان مريضا يعني وإذا سجد أو كذا صعدت الأحماض التي في المعدة وكذا إلى فمه أو لا حرج عليه إن شاء الله في هذا، حتى لو ابتلعه يعني لا حرج عليه. وسيأتي إن شاء الله أن ابتلاع الشيء اليسير يعني الذي في فمه للحاجة أو كذا معفو عنه إن شاء الله في الصلاة. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.